سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لن تؤثرون الحياة الدنيا

غفرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، أيدهم بتأييدك وكلهم برعايتك واحفظهم بحفظك وانصرهم نصرا مبينا. اللهم انصر إخواننا المرافقين على حدود هذه البلاد، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم اخلقهم في أهليهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، أنزل من فيض رحماتك على إخواننا المستضعفين في اليمن والشام. اللهم أنزل من فيض رحماتك على إخواننا المستضعفين في اليمن والشام. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحفظ دماءهم يا خير الحافظين ويا رب المستضعفين. اللهم يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار يا عزيز يا متكبر يا كبير، اللهم أهلك الحوثيين، اللهم أهلك الحوثيين، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس.